خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لا نزال في مسلسل الآي في أحكام القتال والجهاد ومجابهة الأعداء وتجنيد الجنود وإعداد العدة لنصر الإسلام ورفعة كلمة الله والدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فقد أمرنا الله جل جلاله بأن نقاتل من لا عهد له ولا ميثاق من الكفار أينما وجدوا وأينما كانوا، ثم فرع عن ذلك: كيف هؤلاء وهم لم يحفظوا لكم عهدا ولا ميثاقا؟ تسلسلا مع الآية السابقة: كيف تتركونهم على غدرهم ونكسهم للمواعيد والعهود والمعاهدات على أنهم لو تمكنوا منكم وانتصروا عليكم لما حفظوا فيكم ولا راعوا لا قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا؟ لم يعهدوا فيكم ولم يراعوا ربا ولا ناسا. كيف وقد وإن يظهروا عليكم كيف تتركونهم؟ كيف لا تقاتلونهم؟ أيعقل ذلك ويقبل في لغة الشعوب والدول والأديان؟ وهم إن يظهروا عليكم إن ينتصروا إن يغلبوا إن يقهروكم لا يرقبوا فيكم، لا يراعوا ولا يحفظوا ولا يهتموا، وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا الإل هي القرابة والرحيم والأرحام والصلات من دماء وقرابة ولا ذمة ولا عهدا ولا ميثاقا. أي قاتلوهم، أي ما داموا تحت سلطانكم وقد انتصرتم عليهم لتؤدبوهم وتؤدبوا أقواما لا تعلمونهم خلفهم، الله يعلمهم، فقاتلوهم وأدبوا بهم أمثالهم ممن لا عهد لهم ولا رحمة ولا قرابة ولا مراعاة لله ولا لعباد الله ظلما وكفرانا وجحودا وبعدا عن الله وعن أحكامه وعن العدل. كيف وإن يظهروا عليكم ينتصروا لا يرقبوا، هذا جواب الشر، لا يرقبوا لا يراعوا لا يحفظوا لا يرقبوا فيكم إلا قرابة ولا ذمة ولا عهدا، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. هؤلاء عندما يقابلونكم يبتسمون في وجوهكم ويسمعونكم معسول القول ولطيف الحديث بما يرضيكم قوله ويرضيكم سماعه، وهم في ذلك كذبا منافقون يخفون ما في قلوبهم ويحاولون أن يستروه ولا يظهر عليهم خداعا ومكرا ورغبة في غروركم ورغبة في مخادعتكم لتصدقوهم وترفعوا عنهم يدكم وسلطانكم وانتصاركم. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. الأفواه جمع فو، وهو من الأسماء الخمسة الذي يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء ويجمع هكذا على أفواه. يرضونكم بألسنتهم، يرضونكم بفمهم، يرضونكم بنطقهم وتأبى قلوبهم. تمتنع وتأبى من مصادقة القلب اللسان، من تصديق لسانهم لقلوبهم، فهم يظهرون معسول القول ويضمرون العداء والحقد حتى إذا ظهروا وانتصروا وأخذوا منكم غرا رأيتم منهم ما لا يكاد يخطر لكم ببال على أن ما صنعوه هؤلاء الكفار مع الرسول عليه الصلاة والسلام كان درسا لهم، ثم كان من بعد ذلك لمن جاء بعدهم ولنا ولمن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة، أن من يخون الله تعالى في توحيده وعهده وعبادته كيف يؤتمن على الإخلاص للناس؟ كان الناس قرباء أو بعداء. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قد يرد هنا سؤال، الكفار كلهم فاسقون، كيف والآية تقول أكثرهم؟ هل يوجد في الكافرين غير فاسقين؟ ولكن الفسق يعني الكفر ويعني الخروج عن الكلمة والغدر بالعهد والميثاق، والمعاني هذه تظهر من سياق القول ومن نظم الكلام والتعابير. والفسق هنا الخروج عن العهد والميثاق، وقد يفي بالعهد بعض الكفار على قلة، فأكثر الكافرين قد نقضوا العهد ونقضوا الميثاق، والذي لم ينقضه منهم قلة كخزاعة الذين حلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش وعلى بني بكر وعلى أكثر جزيرة العرب تساندهم فارس والروم من خلفهم. فأكثرهم فاسقون، أي أكثر هؤلاء الكفار لا عهد لهم ولا ميثاق، ولذلك الشأن أن يتحفظ منهم جميعا وأن يعاملوا معاملة من يساء فيه الظن، حتى إذا غدروا أو خدعوا كان المسلمون لهم بالمرصاد ولم يؤخذوا على غرة. ومن هنا ورد الحديث: من الحزم سوء الظن، وهو بيان لقول الله تعالى: إن بعض الظن إثم، مفهومه إن بعضه ليس كذلك، بل بعض الظن هو من الحيطة والحذر والإعداد للكافر، الكافر المتظاهر والكافر المنافق. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وأكثرهم فاسقون. وهكذا يعلمنا الله جل جلاله أن تكون أعمالنا وصلاتنا ومعاهداتنا مع أعداء الله الكافرين على أن الشأن فيهم وفي أكثرهم الغدر والنكث بالأيمان بالعهود والمواثيق، لنتخذ حذرنا ولنحتاط حيطتنا فلا نوخذ على غرة. وملل الكفر واحدة. ثم قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. زد: إنهم ساء ما كانوا يعملون. هؤلاء الكفار، سواء منهم الكافر المتجاهر أو الكافر المنافق الذي يرضيك بلسانه ويأبى قلبه، هؤلاء اشتروا بعهد الله بالتوحيد بالمواثيق بالإخلاص عليها والوفاء بها، اشتروا بها ثمنا قليلا. أسباب نزول هذه الآية كما نعلم وكما مضى منذ بداية سورة الأنفال ونحن الآن في خلال سورة براءة، كانت غزوة بدر. هذه المعركة الفاصلة، هذه المعركة التي كانت الفرقان بين الإيمان والكفر، بين العزة والذلة، بين سحق الأعداء وظهور المسلمين. بعد المعاهدة التي كانت في الحديبية وغدرت كفار قريش العهد ونكثوه، اشتروا بالعهد وبالوفاء فيه، اشتروا به ثمنا قليلا. وتقول القصص في ذلك، وتقول السيرة النبوية، ويقول تاريخ الإسلام إن أبا سفيان كبير الكفر إذ ذاك أقام حفلة نحر فيها الإبل والنوق ودعا الناس دعوة عامة وأطعمهم وأشربهم الخمر وغنت لهم القيان وضرب لهم بالمعازف وأعلن للكل بقيادة أبي سفيان إذ ذاك الغدر ونقض الميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بذلك اشتروا بعهد الله الذي عاهدوا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فنقضوا العهد بلقيمات بأكلة لا تكاد تبقى سويعات، عدمها لا يضر ولا ينفع ولا يزيدهم حياة ولا يزيدهم عافية ولا بدنا. وفعل مثلهم أهل الطائف، فجاءوا بمال وجاءوا بكراع سلاح ليعينوا قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحلافه بني خزاعة وأمثالهم، وهكذا تألبوا وهكذا تآمروا على نقض العهد وعلى حرب الإسلام والمسلمين، فكشفهم الله وجعلوا في الآية سببا لنزول هذه الأحكام ولنزول هذه القواعد، ليبقى بعد ذلك كما قال علماؤنا في أصول الأحكام: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكان سبب نزول هذه الآية غدر قريش وأحلافها من الكفار، ولكن تبقى الآية بعد ذلك منزلة على كل كافر ومنافق وغادر وناكس للعهد بأن نعامل بما تقتضي هذه الآيات في منطوقها ومفهومها، ولا نضعف في ذلك ولا نتسامح، لأن في التسامح وفي التساهل ضعف الإسلام وذل المسلمين. اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، فأصبحوا بذلك أئمة للكفر صادين ومدافعين وقاطعين الطريق على الثبات على الإسلام أو الإسلام من جديد لمن سيهديه الله من أبنائهم ونسائهم ورجالهم، فكانوا يتصدون وكانوا يجابهون وكانوا يدافعون كل من حدثته نفسه بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، معترفا لله بالوحدانية ولمحمد العربي القرشي بالرسالة والنبوءة وختم الرسالة والنبوءة. اشتروا ذلك بثمن هزيل، بثمن ضئيل، بلقمة، بدرهم، بدينار، لا يكاد يسمن ولا يغني من جوع، فكانوا بذلك صادين عن الله عن الإيمان به، وصادين عن رسول الله وعن الإيمان به، وصادين عن الإسلام وعن التمسك به أوامر ونواهي وآدابا، فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن هؤلاء الكفار الذين اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، الذين صدوا عن سبيل الله، الذين أرضوكم بألسنتهم وتأبى قلوبهم كذبا ونفاقا وغدرا، لم يصادق اللسان القلب ولا القلب اللسان، هؤلاء إن هؤلاء الكافرين ساء ما كانوا يعملون، أي إن أعمالهم سوء وجرم وكفر وشيء مشين معيب لا يليق بالإنسان أن يعمل به ولا يرضاه، بل يجب على المسلم أن يقف في وجهه ويقاتل في سبيله ويبذل النفس والنفيس لإيقافه عند حده والقضاء عليه، وهو ما سيفرع الله عنه بعد الدعوة والحض على الجهاد بكل ما يملك المسلمون تأكيدا لما مضى قبل. ثم قال تعالى: لا يرقبون فيكم، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، وأولئك هم المعتدون. كرر هذا بمناسبة سياق الآية، كان في الآية الماضية آنفا هم لم يرقبوا في مؤمن، لم يرقبوا في جندي مسلم عهدا ولا ميثاقا، ينقضون العهد ويخونون الميثاق ويجاملون باللسان كذبا ويضمرون في القلب نفاقا، وهم هنا يقول الله عنهم فعملهم هذا ليس مقصورا على على العهود والمواثيق فقط وعليكم فقط، بل وعلى كل مسلم. فالعداء ديني، العداء عقيدي، العداء لله ومن حاش لله ومن آمن بالله، ولا عداوة كمن عاداك في الدين، ولا أخوة كمن آخاك في الدين. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا في مسلم مؤمن. في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون ولا يعهدون ولا يحفظون، ليس مراعاة الإل والذمة، القرابة والرحم والعهد والميثاق معكم فقط وليس من أجلكم فقط، ولا ما زعموه فيما بينكم وبينهم من خصومات، لأنكم سفهتم أحلامهم وزيفتم عباداتهم وحقرتم أصنامهم، بل ذلك معكم لأنكم مؤمنون، ولذلك هذا مع كل مؤمن. ولذلك الأمر والتنويه والإشادة ولفت النظر لكل مؤمن مؤمن مضى أو حضر أو وآت، ألا يثق بكافر ولا بمنافق ولا بعهدهم ولا بميثاقهم ولا بكلمتهم، فإن حدث ذلك فليفعله وليكن منه على حذر، منه على حيطة، حتى إذا غدر ولم يوفى بعهده لم يؤخذ على غرا. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. ومعنى ذلك على كفرهم ونقضهم للعهود والمواثيق كانوا هم المعتدين الجارين على أنفسهم والسائقين إلى حتفهم جنودكم وحروبكم ومحمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأنهم هم الذين اعتدوا بمنعكم من الإيمان، بمنعكم من الدعوة للإيمان، بمؤامراتهم في قتلكم، في تعذيبكم، في طردكم من دياركم، في قتالكم وتأليب الناس عليكم في جزيرة العرب وغير جزيرة العرب من خارجها. وما جزاء المعتدي مضافا إلى كفره ومضافا إلى نقضه للعهود والمواثيق إلا أن يقاتل، وإلا أن يصد، وإلا أن تزال قوته، وإلا أن يذل ويستعبد، وإلا كان خطرا على المجتمع، خطرا على الناس، خطرا على المؤمنين، يوشك أن يفسد على الناس حياتهم. وقد كان ذلك ممن لم يحذرهم وممن لم يعد لهم وممن وثق بهم، وما أصبنا اليوم فيما أصبنا به إلا لمصافاتهم وإلا لتمسكنا بعهودهم إلى أن حصل بنا ما هو معلوم. وأولئك هم المعتدون وجزاء زيد. فإن تابوا وأقاموا نقبل الآية، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فهم لذلك جوزوا بالقتال لابتدائهم بالعداء، لابتدائهم بالحرب، لنقضهم للمواثيق، لنفاق في أقوال وأفعالهم. ثم قال تعالى مستثنيا: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. زيد. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآية ذكرت في الدرس الماضي، كانت هناك لمعنى وهنا لمعنى. هناك كانت إعلانا بالغاية التي يقف عندها القتال: لا ترفعوا عنهم سيوفكم ولا جيوشكم ولا قتالكم إلى أن يتوبوا. فقال تعالى فيما مضى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، اتركوهم، دعوهم، لا تقاتلوهم، فقد اختلف الوضع. ما كنتم تقاتلوهم من أجله تقاتلونهم من أجله، لكفرهم، لشركهم، لاعتدائهم، لنقضهم للعهود والمواثيق، تخلوا عنه وتابوا، فتخلوا أنتم كذلك عن قتالهم. أما في هذه الآية فيعلن الله جل جلاله أنهم انتقلوا فجأة من صف العدو بتوبتهم إلى صف إخواننا الذين لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فقال فإن تابوا، أي فإن تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة، صدقوا قولهم بفعلهم، فصلوا الصلوات الخمس، أقاموها، حافظوا على شروطها وواجباتها وآدابها وأوقاتها، وآتوا الزكاة، أي أقاموا بحق الله في عبادته والصلاة له والسجود له، ثم قاموا بحق العباد فأدوا زكاة أموالهم خالصة لله بناء على أمر الله. فإنهم فعلوا ذلك، آمنوا بأن تركوا الشرك وتابوا عنه، صدقوا القول بالعمل، فصلوا الصلوات الخمس حق الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أدوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم. إنهم فعلوا ذلك فإخوانكم في الدين، أي فهم إخوانكم، لكم ما لهم وعليهم ما عليكم. وقديما قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة، فقد عقد بيننا الأخوة، أخوة الدين، أخوة العقيدة التي هي أصل الأخوة والرابطة بين الناس. فلا أخوة نسبية ولا أخوة شركة ولا أخوة وطن ولا أخوة قومية إن خلت عن الدين والأخوة فيه. أولئك إن أقاموا معنا فبشروطهم وليسوا إخوة ولكنهم أهل ذمة، إن وفوا بذمتهم فذاك، وإلا عملوا معاملة الناكسين ومعاملة الناقضين بالقتل والاستعباد أو بالطرد من حدود الدولة الإسلامية بما تراه الدولة المسلمة صالحا للمجتمع وللمسلمين. ولذلك الكافر عدو لكفره، فإذا آمن فهو أخ لإيمانه. فقد قال هنا ربنا في الآية الماضية: قرر حقيقة وأمر أمرا بأن نقاتلهم ما داموا كذلك، ما لم يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا فلنخلي سبيلهم، ندعهم يتجولون في المملكة، يتجولون في المجتمع المسلم، في الدولة المسلمة، إذا أصبحوا مواطنين أوصلا إخوة حقيقيين لهم نفس الحقوق التي عليهم نفس الحقوق التي عليك ولهم نفس الواجبات لهم الحقوق وعليهم الواجبات التي عليك فإن كانوا إخوة فلهم عليك حق الأخوة ولك عليهم واجب الأخوة مما هو الإسلام في كل أوامره وفي كل نواهيه وفي كل آدابه وعلى هذه الأخوة نزل القرآن الكريم وأتت السنة النبوية مفسرة وشارحة ومبينة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين زين ونفصل الآيات لقوم يعلمون نبينها نوضحها حتى تكون واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض شأن كتاب الله بجميع سوره وفي جميع آياته وما لا يكون كذلك عند البعض فهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين واضح لرسالته ولنبوءته ولما علمه الله إياه بحكم الرسالة ولذلك أمره وكلفه إنا نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فهو المكلف بالبيان والسنة كلها بتفاصيلها وجملتها وأفرادها بيان لكتاب الله فهذه الآيات منها فهم رسول الله وزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم زادها بيانا فقال كما في الحديث المتواتر برواية أنس بن مالك ورواية عبد الله بن عمر ورواية أبي هريرة رضي الله عنهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ففي هذا الحديث الشريف بيان وتفصيل فيما أجمل من بعض رواياته وألفاظه أن السيف لا يرفع على الكافر إلا بعد أن يعلن التوحيد ولا يتم إعلان التوحيد إلا بعد أن يعلن كفره بعقائده السابقة بالأوثان والأصنام كانت حجارة أو كانت بشرا كانت ملائكة أو كانت جنا أو كانت حيوانات فالكل واحد لا إله إلا الله لا شريك له جاءت الأنبياء والرسل منذ آدم أبي البشر وإلى نبينا خاتم الأنبياء لدعوة الناس كل الناس للإيمان بالله وحده وما دعا إليه غيرهم مما وقع فيه التحريف والتبديل لكتب الله السابقة ورسالات الأنبياء السابقة من عبادة مريم أو عيسى أو العزير أو إبراهيم أو الجن أو الملائكة أو أي شيء غير ذلك إنما هو من افتراءات وأكاذيب الناس وأوهامهم وخيالاتهم ما أنزل الله بشيء من ذلك من سلطان فالحديث أكد معنى الآية وأن القتال لن يرفع عن الكافر حتى بعد الشهادتين إلا بعد أن يلتزم فروعا ويلتزم أركان الشهادتين ومن هنا الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضوان الله عليه رفع السيف في وجوه مانعي الزكاة وقاتلهم قتال المرتدين قتال الكذب المتنبئين وحاول عمر وحاول بعض الصحابة صده عن ذلك بحجة أنهم مؤمنون، وإذا بأبي بكر يفلجهم بالسنة بالحجة بقوة دليله فعادوا جميعا، وكان عودتهم إجماعا من الصحابة جميعا محققا لا شك فيه ولا ميل. إذا قوم تألبوا على منع الزكاة يجبرون على إعطائها بحد السيف، فإن أعطوها بعد ذلك فذاك وإلا قتلوا، فمن قتل فإلى صقر ومن أداها فيترك وشأنا. ومن هنا كان أبو بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة يجعلون مانع الزكاة مرتدا كمانع كالممتنع من أداء الصلاة. ولذلك نجد في سيرة الخلفاء الراشدين أن أبا بكر قاتل المرتدين وجعل القائد العام على قتالهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول على رقاب الكافرين رضي الله عنه، فهم عندما يقولون ذلك يقصدون بالمرتدين من كان مسلما ثم ارتد أو قام مع الكاذب مسيلمة وأشباهه أو امتنع من أداء الزكاة. ومن الآية أخذ جمهور الصحابة وجمهور الأئمة المجتهدين كمالك والشافعي وأحمد كفر من لم يصلي وقتله على الكفر عند أحمد، وقتله حدا عند مالك والشافعي، لأن الله تعالى لم يأمرنا بتخلية سبيلهم إلا إن تابوا عن الشرك وضموا للتوبة أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فبهذه الآية استدل مالك والشافعي وأحمد، إلا أن أحمد زاد باستدلال الآية على أنه لم يؤمن لأنه لم يصلي، فقال أنه يقتل على الكفر، وقال مالك والشافعي ما دام قد اعترف بفرضية الصلاة وفرضية الزكاة وأنهما ركنان من أركان الإسلام الخمسة فهو مسلم مؤمن، فإن امتنع من الأداء إن كان فردا بالنسبة للزكاة أخذناها منه جبرا، كالحديث الوارد في مسند أحمد والسنن إن الله فرض الزكاة في أموال الأغنياء للفقراء، فإن أعطوها طيبة بها نفوسهم فلهم أجرها، وإن امتنعوا فإن يقول عليه الصلاة والسلام فإنا آخذوها عزمة من عزمات ربنا وشطرا من ماله، فإن أعطاها عن طيب نفس فله أجرها وثوابها، وإن امتنع فإنا نأخذها جبرا وغلابا. والجبر والغلاب كان بالسجن أو ببيع المال أو بمصادرة ما تحت يده أو بالسيف والقتال، إن كان الممتنع جماعات لا يمكن قبضهم إلا بقتال وحرب فذاك. وهذه الأحاديث وشأنها دائما بيان وتفسير لكتاب الله الكريم الذي أمر ببيانه المرسل إليه والمنزل عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. زد. ونفصل الآيات نبينها نوضحها لقوم يعلمون يفهمون يعون يدركون. والشأن في الإنسان أن يفهم ويعلم، ولكن الكثيرين ممن أصموا آذانهم وأعموا عيونهم وأضلوا بصائرهم فترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون لم يستفيدوا بشيء من ذلك مكذبين وجاحدين فأولئك حسابهم مع حساب الكافرين. قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. قال تعالى بعد أن أمرنا وحذرنا من أن نثق بكافر وأن نكون في عهده على حذر وأن لا نرفع السيف عنه ما لم يؤمن ويعد للتوحيد مع تصديق التوحيد الذي هو باللسان بحق الله التي هي الصلاة وبحق الناس في أداء الزكاة فهم بعد ذلك إخواننا. أما حكم الناكثين وحكم الناقضين للعهود والمواثيق كما سبق أن فعل كفار قريش وما يمكن أن يفعله غيرهم من جميع الكفار. قال تعالى عنهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول جل جلاله إن الكافرين الذين ينقضون عهودكم بعد أن تعقدوها معهم هؤلاء الذين نقضوا العهد كما نقضت قريش عهد رسول الله الذي عقده معهم في الحديبية بعد بضعة أشهر من عقده وقد كان معقودا لغاية 10 سنوات فنقضوا العهد وقاتلوا أحلاف رسول الله بني خزاعة ونقضوا المواد التي عاهدوا الله ورسوله عليها. يقول الله عن هؤلاء فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. النكث النقض كمن يأتي إلى ثوب فيخيط ثم يعود فيفتق كمن يعمل عملا ثم يعود فيفسد. هؤلاء الذين عاهدوا رسول الله بما حقن دماءهم وكف أيدي المؤمنين عنهم عادوا فنقضوا العهد ونقضوا الميثاق ولذلك ما ترتب عن هذا العهد نقض أيضا بنقضهم. ولذلك بعد نقضهم للعهد حل رسول الله العهد الذي بينه وبينهم لأنه متصل بعهدهم مرتبط بميثاقهم ولا يكون التعاهد إلا بين اثنين متفاعلين فإن كعقد الشركة وعقد الزواج وكل العقود لا تكون بين إنسان ونفسه بل تكون بينه وبين آخر فهذا العهد وهذا الميثاق قد كان من الكافرين مع المؤمنين على أن لا يغدروا ولا ينكثوا وأن يفوا بما عاهدوا عليه لمدة 10 سنوات ولكنه لم يفعلوا فنقضوا العهد ونكثوا الميثاق وطعنوا في دين الإسلام. فقال الله عنهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يأمرنا جل جلاله إن حصلت من فئة من دولة من طائفة من شعب من جماعة نقض للعهد هذا العهد الذي كتبه ووقعه أئمتهم فإذا هم أئمة الكفر وقادة الكفر فابتدئوا بقتل هؤلاء الأئمة إذ الكفر منهم انتشر لصغارهم ولأتباعهم ولشيعتهم فإن استطعتم ذلك فستحقنوا دماء أتباعهم وإن تحصنوا وتترسوا بهؤلاء المساكين فقاتلوا الكل. فهم معنى ذلك أنهم أيدوهم على النقض وتألبوا معهم على النكث بالعهد، فأصبحوا ملة واحدة وطريقة واحدة. ومع هذا إن وقع بيدكم هؤلاء الأئمة فأريحوا منهم البلاد والعباد، ولا تتركوهم مرة ثانية ليؤلبوا عليكم ويقاتلوكم بأنفسهم وبغيرهم من الناس ومختلف أعداء الله من الأرض. فعمر وبعض الصحابة في الأول هذه الآية ورواية ابن عمر وأنس بن مالك في الحديث الصحيح المتواتر الذي رواه أصحاب الكتب الستة وجميع مدونات السنة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فكان لا بد من الشهادة مع الشهادتين من الصلاة ومع الصلاة من زكاة، ولا يوضع السيف إلا إذا فعلوا كل ذلك. وكان أبو بكر وجماهير من الصحابة تعتبر من لم يصلي كافرا، وقتل مانع الزكاة لأنه أيضا لا صلاة لمن لم يزكي. وقد قال هؤلاء استدلالا بالآية وبالحديث: إن الله سبحانه ما ذكر الصلاة إلا وعقبها بالزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا: فالصلاة حق الله والزكاة حق العباد، وقرن الله حق عباده بحقه وجعل الصلاة في الدرجة الثانية بعد الشهادتين، وجعل الزكاة في الدرجة الثالثة بعد الصلاة. ومن هنا كان أحمد بن حنبل يعتبر تارك الصلاة مرتدا، وبهذه الآية وقد تكررت وستأتي أيضا مثلها قريبا، أن من لا صلاة له لا شهادة له فيقتل مرتدا. وقال مالك وقال الشافعي: يقتل على أي حال، ولكن مالكا والشافعي قالوا: يقتل تارك الصلاة ولكن على أنه حد من الحدود وهو مسلم. والفرق بينهما أن تارك الصلاة عند أحمد نقتله على الكفر ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يتوارث مع أهله المسلمين ولا حق له بعد موته من حقوق المسلمين، وعند مالك والشافعي نقتله قتل الحد كمن قتل غيره، ولكننا نصلي عليه ونكفنه وندفنه مع المسلمين. إلا أن مالكا زاد: ويصلي عليه غير فاضل ويكشف قبره. ولما يكشف قبره؟ حتى تظهر روائحه، ويكون بذلك عبرة لأمثاله ممن لم يصلي فينزجر بذلك ويعود بذلك ويرجع عن إثمه وذنوبه. فإن تابوا، أي هؤلاء المعاهدون المشركون الذي أمرتم بقتلهم حيث وجدتموهم في أي مكان وجدتموهم، وبأن تحبسوهم إن قبضتموهم، وأن تأسروهم إن أخذتموهم أحياء، وترصدوا لهم في المسالك والطرق والمنازل وفي كل موضع من دولة الإسلام. فإن تابوا تقف هذه العقوبة إن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون، تابوا من الشرك فوحدوا ثم أكدوا الإيمان القولية بالصلاة، ثم أكدوا الصلاة حق الله بالزكاة حق العباد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذاك لا تقتلوهم، لا تأخذوهم، لا تحصروهم، لا تترقبوهم في كل مرصد، إن الله غفور رحيم. بعد ذلك الله يغفر ذنوبهم الماضية، الإسلام يجب ما قبله، رحيم بعباده إن تابوا فيغفر لهم ويجازيهم بالجنة. هذه الآية يطلق عليها علماؤنا ومفسرون وسلفنا الصالح بآية السيف على أن السورة كلها سميت بسورة السيف، سميت بسورة الفاضحة، سميت بسورة العذاب، لأنها كلها على هذا الأساس. والسيف في الإسلام أربع سيوف: السيف الذي يقاتل به العربي، والسيف الذي يقاتل به العربي لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، لا جزية. ومن هنا صلى الله عليه وسلم ما مات حتى لم يترك في جزيرة العرب إلا فئة ضئيلة، شرذمة من اليهود في المدينة، وشرذمة من النصارى في نجران، وأوصى الخلفاء بعده بأن يخرجوهم، وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا تصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض. ومن هنا كانت هذه السورة وهذه الآية الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن الله بريء من المشركين، وأن رسوله بريء من المشركين، إلى أن يعاودوا الإسلام، فإن لم يعاودوه لا جزية ولا هدنة، إما القتل أو الأسر أو السجن أو الترصد إلى السحق والمحق. ومن هنا نعلم أن من يدعي العربية ممن يسكن الشام أو يسكن لبنان أو يسكن مصر أو يسكن الأردن أو يسكن العراق أو أي بلد بلاد المسلمين، من يزعم من عربية أنه نصراني فنصرانيته طارئة وهو مرتد كاذب، ومن يزعم من نصارى أنهم عرب كذبوا وافتروا، فهم من بقايا من ترك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في الحروب الصليبية، قضى عليهم كدولة ولم يترك بقاياهم من السكنى، وازداد بعد ذلك في عهد الاستعمار الفرنسي، الاستعمار الأنجليزي، الاستعمار الأوروبي جميعا والأمريكي جميعا، فتوافدوا بالآلاف وعشرات الآلاف، فليسوا بعرب ولا عهدة لهم ولا هم بمواطنين ولا حق لهم في أن يقيموا بين المسلمين. السيف الأول لقتال العرب، ليس هناك إلا الإسلام أو السيف. السيف لقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ختمه الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أهل الكتاب نقاتلهم حتى يخضعوا للإسلام، وإلا فأداء الجزية وإلا فالحرب، وأداء الجزية عن يد وهم صاغرون، أي عن ذل وهوان وخضوع لحراية الإسلام ولقبول أحكام الإسلام. السيف الثالث سيف قتال المنافقين. المنافق ما لم نعلم أنه منافق وما لم نتحقق ذلك فهو مخفي في لسانه والله أدرى به، فإن ظهر نفاقه. الله تعالى قال: قاتلوا المشركين والمنافقين واغلظ عليهم، ليس إلا القتال أو معاهدة الإسلام. وبعد وكان يقال للمنافقين منافقون في العصر النبوي، أما بعد ذلك فمن عرفوا في التاريخ العباسي بالزنادقة، الزنديق والمنافق والفقه بجميع مذاهبه. قالوا عن المنافق إن انكشف، عن الزنديق إن انكشف نقتلوه ولو قال أنا تائب، لأن لكذبه لنفاقه لما يضمر باطنه بما لا يظهره لسانه لا ثقة بتوبته، فنحن نقتله إذا تبين لنا كذبه، ولا جزية ولا مقام ولا مهادنة. السيف الرابع قتال البغاة، فقال الله لنا: إنما المؤمنون إخوة. زيد كم الآية؟ فأصلحوا بين أخويكم. زيد فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نصلح بين إخواننا إذا اختصموا، إذا تقاتلوا، فإن خضعوا فذاك، وإلا كالحرب التي تجري الآن بين المغاربة والجزائريين. لا يكفي أن نقول هذه فتنة، نصلح بينهم، نفاصل بينهم، يجب أن نتداخل لنعلم من الباغي الظالم، فإن علمناه يجب أن نخضعه للحق ولزوال البغي والظلم، فإن فعل فذاك، وإلا كنا مع المظلوم المبغي عليه على الباغي. فلم يقل الله قاتل الأخوين، قال قاتل التي تبغي تظلم حتى تفيئة تعود وترجع إلى الله حتى تفيئة. لذلك قتال الباغي القتل إلى أن يتوب ويعود، قتال العربي القتل إلى أن يسلم، قتال الكتابي اليهودي والنصراني إلى أن يخضع للإسلام، إما أن يسلم أو يؤدي الجزية أو الحرب. قتال المنافق السيف بلا توبة، ولو تاب لما صدقناه، لأنه باطني قرمطي منافق كذاب، فلو قال لنا تائب هو دائما يكذب، يقول لنا هكذا ويحضر مساجدنا، ويقول لنصراني نصراني، ويقول لليهودي يهودي. هؤلاء اليوم كثير في بلاد العرب وبلاد المسلمين عامة. هذه الآية قال عنها علماؤنا هي آية السيف، وقد قلت من قبل أن سورة التوبة كلها قال عليها الكثير من السلف هي سورة السيف. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، اتركوهم عن الرصد، عن الحصر، عن الأخذ، عن القتل. فإن أسلموا وتابعوكم واستقبلوا قبلتكم وأدوا الزكاة هم إخوانكم بعد ذلك، والله غفور لذنوبهم الماضية رحيم بهم سبحانه. ثم قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يعلم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بعد تمام الأربعة أشهر وإتمام العقدة لمن هي أطول وكان وفيا بالعهد، بعد نهاية العقود والعهود، فلا عهود ولا معاهدات ولا عقود، فاحمل السيف واضرب واقتل وافني كل كافر في أرض الإسلام. ف فإن جاءك أحد من الخارج وإن أحد من المشركين استجارك، إن جاءك مشرك واحد أو جماعة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنا. يأتيك كافر يقول أنا لا أعلم عن الإسلام شيئا، سمعت عربيا ظهر في مكة هاجر للمدينة يقول أنا رسول الله إلى الناس كافة، أريد أن أعلم هذا الدين، أن أسمع كلام الله، أن أسمع بيانه من حديث رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك طلب جوارك، طلب أمنك، طلب أن يدخل بلدك ليعلم عن هذا الدين الجديد ما هو، ما الحلال وما الحرام، وما دين الإسلام وما الذي يدعو إليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إن طلب جوارك، طلب أمانك، طلب الأمان لما؟ ليسمع كلام الله، كلمة الإسلام، كتاب الله، حكمة رسول الله السنة، فأجره حتى يسمع كلام الله. اعطيه فرصة يوما، أسبوعا، شهرا، سنة. والجمهور على أنه لا يجوز أن يعطى مهلة أكثر من سنة حتى يسمع كلام الله ويتروى فيه بفهمه بإدراكه، حتى إذا قامت عليه الحجة وأبى من الإيمان لا تقتله، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ثم دعه إلى منزله إلى بلاده الخارجة عن سلطانه. في هذه الحالة لا تمسه حتى ولو لم يسلم، ما لم لأنك أجرته آمنته، دعه يعود إلى بلده. فإن بعد ذلك بقي كافرا ثم حاول قتالك ثم حاول المظاهرة عليك ثم حاول مساعدة الكافرين والمنافقين، إذ ذاك عامله معاملة من لا عهد له ولا ميثاق، فاقتل وأسر واسجن وترصد له حيث وجدته. وهذه الآية أعطتنا شيئا أكدت به ما نعلمه من السيرة النبوية وما يعلم من أحكام الجيش وعلم العسكرية في الإسلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل سراياه للقتال أو أرسل أو ذهب بنفسه قبل أن يعلن الحرب يدعوهم إلى الله وأني رسول الله إليكم، فاشهدوا لله بالوحدانية ولي بالرسالة وأن الإسلام حق إلى آخر العقائد، فإن قبلوا فذاك فهم إخوانكم في الدين، إن أبوا إن كانوا أهل كتاب فليؤدوا الجزية، صاغرين خاضعين لحكم الإسلام ولدولته ولرايته. وبعد ذلك لا يسمح لهم بالمشاركة في الحكم ولا الإدارة ولا الجيوش، فإن أبوا فالسيف. ومن هنا حتى يسمع كلام الله هؤلاء لا تحاربهم ولا تقاتلهم حتى يسمعوا الرسالة وما أتت به وما الذي طالبهم به ربهم. وهذا معنى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هؤلاء الذين لم يبلغهم رسالة الرسول ولا أحكام الكتاب ولا بيان الكتاب من السنة المطهرة معذورون إلى أن يبلغهم الحال. ولذلك قيل عن أهل الجاهلية أنهم أهل فترة ماتوا ولم تكن لهم رسالة، من مات قبل رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا أهل الفترة لا يعلمون رسالة ولم ترسل إليهم رسالات، فهم ماتوا على الجاهلية حيث لا يعلمون. ولذلك الذي أطلقه عليهم رسول الله الجاهلية كان تجهل التوحيد، تجهل العلم، تجهل المعرفة بالله، ولكن عندما جاء رسول الله أزال جهلهم بعلمه صلى الله عليه وسلم. عند ذلك من لم يؤمن من لم يسلم يعتبر مشركا كافرا، عليه أن يدخل في الإسلام الذي دعا إليه رسول الله أو السيف، ولا ثالث بالنسبة للعرب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لما ذلك؟ سبب ذلك أنهم قوم لا يعلمون، لم يعلموا قرآنا ولم يبلغهم، لم يعلموا سنة ولم تبلغهم، لم يظهر بينهم رسول الله وكانوا بعداء عنه. ولذلك بعدما انتشر الإسلام في المشارق والمغارب وأصبح القرآن معلوما عند جميع قارات الأرض، عند المسلم والكافر، عند الكتابي وعند الوثني وعند هؤلاء الهمج الرعاع الذين لا دين لهم، كل أولئك أصبحوا محجوجين ببلوغهم للرسالة. فلو فرضنا، وهذا الفرض إنما هو افتراض خيالي وإلا لا وجود له، أن أهل الجزيرة بقيت مجهولة وقوم في غابات بقوا مجهولين لم تبلغهم الرسالة، هؤلاء لا نقاتلهم حتى نبلغهم الرسالة، ولكن هذا لا يوجد ولا يعرف منذ قرون في الأرض. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما دانت له جزيرة العرب بجميع أقيالها وبجميع قادتها وفتح مكة صلى الله عليه وسلم وأخذت تأتيه الوفود للمدينة المنورة من كل مكان، أخذ في السعي لنشر الإسلام خارج جزيرة العرب، فهو ليس رسول للعرب فقط، هو رسول للأبيض وللأسود وللعربي وللعجمي ولمن عاصره ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة. فلا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد الكتاب الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ يكتب الكتب والرسائل ويرسلها مع رسله وسفرائه، راسل المقوقس، راسل قيصر، راسل كسرى، راسل هرقل، راسل أقيال العرب في العراق وفي الشام وفي اليمن، فخضع من خضع وأسلم من أسلم، آمن النجاشي، تجامل المقوقس حاكم مصر، تجامل هرقل حاكم الروم، تكبر واستعلى كسرى، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومزق الرسالة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق رسالتي مزق الله ملكا، لا كسرى بعد كسرى ولا قيصر بعد قيصر. وقد قلت مرة، هذا الكسرى المجنون أرسل لأمرائي الذين كان يحكمهم في أطراف جزيرة العرب، قال: أرسلوا قويين شابين وأتوني بهذا العربي الذي تجرأ علي وأخذ يدعوني لدينه. فجاء هذان الشخصان وقال: يا محمد، أجب شاهن شاه، من شاهن شاه؟ ملك الملوك، وملك الملوك هو الله، وهذه كلمة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تسمى بها إلا ذليل، إلا خانع، إلا حقير. ولذلك لا يليق بالمسلم أن يسمي بها إنسانا دعا الإسلام أو لم يكن مسلما. فضحك صلى الله عليه وسلم وتبسم من طلبهم، فقال لهم: اتوني غدا. فجاءوه غدا فقال لهم: إن ربي أخبرني أنه قتل ربكم، قد قتله ولده شيراوي. قال لا، فقال له، وكان اسم كسرى عندهم ترتعد له فرائصهم: اسمع ما تقول، كيف تقول هذا؟ قال: اسمع ما أقوله لكم. فذهب إلى قيلهم فقالوا للأمير العربي الذي في اليمن وكان خاضع للفرس: هذا العربي يقول إن ربكم قد قتل. فسأل الأمير هذين: كيف وجدتما؟ أله جيوش؟ أله تعاظم؟ أله مواكب؟ قال: لم نجد شيئا، يسكن في سكن لا يكاد يقبل واحد منا. طعامه طعام الفقراء، مجالسته لأصحابه كواحد منهم. ومع ذلك يهب له هيبة الناس لكسرى وهيبة الناس لقيصر، لا يرفعون رؤوسهم أمامه، لا يبتدئونه بكلام، لا يحدون إليه النظر. فقال هذا القيل اليمني: والله ما هذا بشكل ملك أرضي، ما هذا إلا نبي لننتظر. وإذا بعد أيام جاء الخبر أن كسرى قتل وأن الذي قتله ولده شيراوي، فآمن الأمير ومن معه وخرج عن طاعة كسرى وأرسل الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدايته وبإيمانه. وهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أمره ربه بأن يبلغ الرسالة وأن لا يكتمها نشرها في أقطار الأرض في حياته. ضحك من ضحك، جامل من جامل، هاب من هاب، ظهر عقل. لما بلغه وجاءه الخبر كاد يسلم، والقصة طويلة ويأتي مناسبتها، ولكنه ظن بملكه وظن بعرشه بعد أن قال لأقيالي وبطارقتي ورهباني: يوشك أن يحتل الأرض التي أدوسها هذا العربي، ماذا ترون لتحتفظوا بملككم؟ آمنوا به. فنخروا نخرة الحمر الوحش وحاصوا حيصا، فخاف هرقل على عرشي وقال لهم: إنما أنا أمتحنكم. وقال لأبي سفيان وقد وجده في الشام بعد أن سأله عنه أسئلة تفصيلية: يوشك ابن عمك هذا أن يملك ما تحت قدمي هاتين؟ فعجب أبو سفيان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال تحت اضطهادهم ولا يزال أصحابه تحت تعذيبهم. فقال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشاء أن خافه سلطان وملك بني الأصفر. ولماذا كانوا يقولون له ابن أبي كبشة؟ أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية، وهو ابنه من الرضاع، وهي أمه من الرضاع. تنقيص الله عليه الصلاة والسلام كان يعز علي من يقول عن حفيد عبد المطلب سيد قريش كبير بني هاشم، فكانوا ينسبونه إلى ابن أبي كبشة. وما زاد ذلك رسول الله إلا عزا وإلا شرفا. وكان كما تنبأ هرقل ملك ما تحت رجليه، وخرج طريدا من الشام أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقف على تلة من الربوة وقال: سلام يا سوريا، سلام الأبد، سلام لا لقاء بعده أبدا. ومن ذلك اليوم وأرض الشام أرض المسلمين، وأرض الصالحين، وأرض العلماء، وأرض الأبدان. وإن كان مرة تبتلى هذه البلاد بعصاة ومذنبين كما يمرض القوي الصحيح، ما ذلك إلا مرض، وما ذلك إلا سحابة صيف. وإلا فالشام قد ورد فيها ما ورد من الإشادة والثناء والإعداء والإعجاب. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يهاجروا إليها، وسمى مهجر إبراهيم ومحشر المسلمين إلى آخر ما ورد. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، مساكين يحتاجون إلى العلم والمعرفة، وما جئتهم إلا معلما، وما جئتهم إلا مرشدا، وما جئتهم إلا هاديا فلا مانع. ومن هنا كان من تمام إنصاف الإسلام ورحمة الإسلام وسياسة الإسلام ألا يقاتل عدوا وألا يحارب ما لم يدعه إلى لا إله إلا الله، ويبين له الأحكام مجملة بما أجمله رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تقاتلوهم إلا بحقها وحسابهم على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. وروايات الحديث مختلفة ومتواترة، وواردة عن الجماهير من الصحابة. قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يقول تعجبا، يطلب تعجبنا واستغرابنا، كيف نقبل معاهدة مشرك وهو مشرك بالله، غير وفي لمن خلقه، لمن رزقه، لمن أكرمه، كيف يوفي لكم هذا وهو كافر بالله؟ زيد. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ استثنى منهم جماعة بني خزاعة: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. حاول قوم أن يقولوا الذين عوهدوا في المسجد الحرام قريش، وهذا كلام من لم يفهم، لأن قريشا نقضت العهد، وعندما نزلت هذه السورة كانت مكة قد فتحت بناء على نقض قريش للعهد، فلم يبقى لهم عهد، وابتدأ نقض العهد من قريش، ثم لحقتهم بعض القبائل. إذن من الذين عوهدوا في البيت الحرام؟ هم خزاعة، جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية وفي العام الذي يليه عند العمرة، فدخلوا في حلفه ودخلوا في نصرته ووفوا بالعهد. فالكلام عن هؤلاء ومن تبعهم: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، وهم الذين قال الله عنهم في الآيات السابقة: إلا الذين عاهدتم، هؤلاء الذين لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وكانوا بني خزاعة. هنا يقول الله عن هؤلاء: كيف يكون للمشركين عهد عند الله؟ لا عهد لهم عند الله، لو حفظوا العهد لما شركوا بالله، ولو حفظوا عهد رسول الله لما كفروا به وكذبوه. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بنو خزاعة وأمثالهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ما دامت العقدة قائمة لم تصل لمدتها ونهايتها، مستقيمين على حسب الشروط، لم ينقصوكم شيئا من المعاهدة، لم يظاهروا عليكم عدوا، فما استقاموا لكم، فما داموا مستقيمين مخلصين للعهد وشروطه فاستقيموا لهم. لما؟ إن الله يحب المتقين، لا يحب الغدر ولا يحب الخيانة ولا يحب عدم الوفاء مع الكافر والمسلم سواء، حتى الكافر، إلا إذا نقض العهد، إلا إذا غدر، إلا إذا نكس، إذا كان عامله معاملة الغادرين من السحق والماحق. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، عند الكعبة، عند مكة المكرمة، فما استقاموا لكم، فمدة استقامتهم ما داموا مستقيمين لكم، فكونوا كذلك معهم مستقيمين، وعاملوا العهد بالعهد والوفاء بالوفاء، ولا تنقضوا لهم عهدا إلى أن تنتهي المدة ولا تجددوا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الله يذكرنا بحقيقة يجعلها حقيقة بهذه الآية الكريمة. كيف يا جماعة، يا مسلمون، تثقون بهؤلاء المشركين، بهؤلاء الكفرة، وقد أشركوا بالله وقد كفروا بنبيه عليه الصلاة والسلام، كيف تقبلوا منهم عهدا؟ كيف يصدقونكم إلا ما شاذ؟ هؤلاء كيف وإن يظهروا عليكم إن غلبوكم إن قهروكم إن استذلوكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لو انعكست الآية أصبحت جيوشهم المنتصرة، خسرتم معارككم، اختلفتم، تنازعتم، ففشلتم، هؤلاء لو حكموكم لا يرقبوا فيكم، لا يراعون إلا قرابة ولا ذمة ولا عهد، يقطعون الأرحام، وقد فعلوا عند حربهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ابن الأخ، وهو ابن العم، وهو ابن العشيرة، وهو الذي عاش بينهم 40 عاما، ما رأوا منه إلا الإحسان وإلا الأمانة وإلا الصدق، لا تعرف عنه صغير من الصائر مع قومه مدة الجاهلية، كانوا يؤمنونه على أسرارهم على أموالهم، كانوا يستشيرونه عندما أخذ السيل الكعبة وهدمت في أوضاعهم في حلفهم، ولذلك اشتهر بينهم بالأمين والصديق. خديجة رضي الله عنها عندما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد مجيء الوحي ومفاجأته له في غار حراء وهو يرعد وهو يرتعش عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي ويقول زملوني زملوني، وقص على خديجة ما رأى، قالت له يا ابن عم لا تخف، إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الزمان، والله لن يخزيك الله أبدا. تصفه في الجاهلية يحمل الكل، يحمل من الناس حاجتهم وضعفهم وكلالهم ويعينهم ويقري الضيوف، يحسن إليهم ويكرمهم ويعينهم على نوائب الزمان وبلاياه، لا تخف إن الله لن يخزيك. ثم أخذت بيدي وذهبت وإياها عند ابن عمها ورق بن نوفل، وكان متحنثا متعبدا على بقايا دين إبراهيم، وقالوا على النصرانية ولم يثبت، كان لا يؤمن بوثن ولا يشرب خمرا ولا يأكل خنزيرا. قالت له يا عم اسمع من ابن أخي، فقص عليه صلى الله عليه وسلم ما حصل له في غار حراء، فقال له ورقة وكان أعمى كبيرا مسنا، هذا الذي نزل عليك هو الناموس الذي كان ينزل على موسى وعيسى، هذا الذي تقص هو الملك الذي نزل بالوحي على موسى نبي بني إسرائيل وعلى عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل. ثم تمنى فقال ليتني كنت فيها جذعة، كنت شابا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ النبي كان مدللا، كان محبوبا عند قومه في الجاهلية، لم يرى منهم ما يغيظ ولا يؤلم، كيف يأتي يوم يخرجونه؟ فقال له ورقة والله ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا قاتلوا وقاوموه وطردوه، وهكذا كان. يقول تعالى كيف وإن يظهروا عليكم، كيف حالكم لو ظهروا عليكم، الواو الحال، لو انتصروا، لو تم لهم حكمكم، لم يراعوا فيكم لا قرابة ولا عهدا، يرضونكم بأفواههم، يقولون لكم الكلام المعسول الكلام اللطيف كذبا ونفاقا وزورا، وتأبى قلوبهم إلا الكفر إلا الحقد إلا العداوة، وهذا الذي قاله الله قد حدث ولا يزال. قد تظاهروا علينا بعد أن نقضنا عهد الله، انتقصنا ديننا، لم نقاتل عدونا وعلينا الأعداء، لم نوالي المسلمين، تحكمونا، لم يراعوا فينا إنسانية ولا عهودا، وأنتم ترون الذي ترون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا إخوان أنا سأسافر للمدينة إن شاء الله. فنعتذر لكم إلى أن أعود من المدينة إن شاء الله، لأن في دروسنا دروس المدينة بحمد الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ومحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك بأعداء الدين من النصارى والمنافقين، شتت شملهم، أغرق أساطيلهم، اتركهم بددا، لا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصرنا ووفقنا وخذ بيدنا وانقذ الأقصى من يد اليهود يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. أقدم الله من أمين بمسيح.